بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل غاية جهدنا في رضاك، اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبق الكلام ونحن لا نزال في حديث جبريل عليه السلام، قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة. وقلنا ما أحوج المسلم الفرد والمسلمة في كل وحدات الحياة، في الأسرة والحي والصحبة والرحم، ثم في الأمة والمجتمع، ما أحوج المسلم إلى إقامة الصلاة، لأن في إقامة الصلاة خيرات عظيمة لا تنتهي. فالصلاة هي التي تعيد البوصلة بالاتجاه الصحيح، فأنت عبده، وأشرف أحوالك وأنت بين يديه تتقرب وتتعبد وتصلي وتناجي، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومما زادني فخرا وشرفا، ومما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. يعني أنت عبده، هو ربك وأنت عبده. في فرق بين ما يكون واحد من حاشية فلان، وبين ما يكون واحد من جماعة فلان، بين ما يكون واحد من حزب فلان، وبين واحد يكون من مرافقة فلان، وبين ما يكون فلان، بين ما يكون الإنسان عبد الله وكفى. فإذا تحققت بهذه الصفة فأنت في أحسن أحوالك. مين أنت؟ أنا فلان لا قيمة لك، أنا فلان بمنصبي، أنا فلان بمالي، أنا فلان كذا، كل ما يعني تتوهمه لا ينفعك. لماذا؟ لأنه عرض زائل. ما الذي يبقى؟ يبقى ما كان موصولا بالحي الباقي. كل ما بني على دنيا يغادر بانتهاء الدنيا، والدنيا عرض حاضر. أما ما كان في الله ولله وبالله فهذا الذي ينفع وهذا الذي يبقى. فإذا كنت في هذه الحياة عبد الله حقا، وعشت حياتك مصبوغا صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، كنت عبده في كل حال، واتقيته في كل عمل وفي كل شأن، فأنت أعظم الناس دنيا وآخرة، لأنك لما عبدته في الدنيا تولاك في الدنيا، ولما عبدته في الدنيا رفعك في الآخرة، ولما عبدته في الدنيا وأنت تضع ناصيتك على الأرض تشرفها بالسجود بعظمته، وخضعت لأحكامه، ووقفت عند حدوده، وسارعت إلى مرضاته، وبعت نفسك ومالك وعمرك فيه، فما الذي سيكون؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بعنا واشترى، وانت تبيعه لالله نفسك وعمرك ومالك وولدك وكلك، ما الذي سيكون؟ أنت الرابح، إن الله لغني عن العالمين. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله غني عنا، لكن لما أنا كنت عبده أنا الربحان. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخلصي أطأ السريا دخولي تحت قولك يا عبادي. لما الله بيقول يا عبادي أنا بشد ظهري وارفع رأسي، نعم سيدي، نعم مولاي، نعم إلهي، نعم معبودي، نعم ربي، أنا عبدك. ففي أشرف من هيك؟ في أعظم من هيك؟ الصلاة هي النظام الإلهي الذي يعيدك إلى العبودية إذا غفلت في غمرات اليوم. فأنت تذكروا لما كانت الصلاة 50 صلاة، هو يريدنا لمصلحتنا أن نبقى على بابه وأن نبقى معه موصولين. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كانوا في التخفيف، لأن أكثر الأمة لا تستطيع. جزاهم الله عنا خيرا كثيرا كثيرا. فالصلاة هي ترجع بتعيد البوصلة. تعال أقول لك أنا بهالنهار بهالجامعة بهالشغل بهالمدرسة بهالحياة غفلت، رجع للصلاة وتقيم الصلاة. الله أكبر، كبيت الدنيا ورا ظهرك وأقبلت إلى الله. في مجال أنا وإياكم، وأنا أول واحد والله الذي لا إله إلا هو، إني أنا بحاجة لهذا الكلام، نرجع نصلي صح، نبدأ نصلي صح. حاجتنا هي الصلاة الصورية التي يعني نخاف أن ترد، تلف كالثوب الخلق و تضرب بوجه صاحبها ويرمى بها. شيء واحد دخل الصلاة وطلع ما عرف شو ساوى، وبس عم نصلي مشان انه والله صلينا. طبعا اعكن احفظوا من وساوس ابليس، بيقول لك هي صلاة هي صلاة. طبعا الفريضة ما حدا ما هذا اللي بيجي بيقول لك عن نافلة، أخذ نفسك أنت بركعتين تهجود، أخذ نفسك بركعتين قيام الليل، عم تفيق نعسان تعبان، أو أنت قبل ما تنام مكسر هيك، بيقول لك هي صلاة هي صلاة. قل له هي صلاة، بدي صلي ما أستطيع. أوعك تقع بهذا الفخ. لكن الحقيقة اللي لازم أنه نعطي اهتمام. أكدنا أكثر من مرة هذا الإنسان اللي بتعشى وبتأف بالعشرة يحرم نفسه صلاة الليل، وإذا لم يحرم نفسه فقط صلاة الليل فقطعا سيحرم نفسه صفاء الليل. شو يعني؟ بين في فرق بين ما عم صلي ركعتين وجاهد نفسي، بين ما عم صلي ركعتين وفي صفاء في الذهن، في حضور في القلب. نتيجة إيه؟ ما بدي أقول المعدة فاضية، بس بدون عشاء ثقيل، شقفت فواكه، شقفت خضرة، كاسة لبن ونام هيك، ونفسك تشتهي الطعام، كاسة مي، حتى تستيقظ وأنت قادر على صلاة الليل وتقيم الصلاة. والله يا جماعة ما في عبادة مثل الصلاة لمن عاشها وذاقها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري ومسلم تكلم عن الركعتين اللتين يركعهما العبد لا يحدث بها نفسه إلا غفر الله له ذنوبه، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طيب هدول الركعتين إمتى بدك تصليهم؟ حاطط بذنك تصليهم؟ هدول الركعتين الأصل كل صلاة يكونوا هدول الركعتين، كل صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. هذا من مبادئ الإسلام. شو يعني سددوا وقاربوا؟ يعني تحاول تجيب الهدف. إذا ما قدرت تجيب الهدف تدرك ما يمكن إدراكه من هذا الهدف. يعني ما إجيت قدام الهدف، إجيت بعد منه بسنتيين على يساره بشوي. مو أنا هون الهدف وهون هون الرمي. إيه ركعتين ما يحدث بهما نفسه. هي الركعتين ثلاث أحاديث، هالركعتين أربع خواطر، هالركعتين اثنين شرود، هالركعتين خمس غفلة. بس يعني المهم تحت السيطرة، مو الشغلة على البحري. شو أرى الإمام؟ والله ما بعرف. كم ركعة؟ الله وكيلك ما بعرف. طيب هي كل مرة دافن أبوه، إيه ابنه بالمستشفى، الأمة في كرب، في يوم ضغط عمل، الله يغفرنا ويعفو عنا. أما كل عمرك هيك صلاتها؟ فشو رأيكم خلينا نتعاهد كلاتنا نبدأ نصلي صح، وتقيم الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. تعرفوا يا جماعة إذا صرنا نصلي صح شو بيصير؟ كل حياتنا صارت صح، كل حياتنا صارت صح. أصلاً لحنا مشكلتنا الأساسية بالغفلة، ومشكلتنا الأساسية بموت القلوب، مشكلتنا الأساسية بتطاول فويل للقاسية قلوبه. هذا القلوب هي الجافية القاسية، لحد عم يبكي من خشية الله، لحد عم يدمع من خشية الله، لحد عم يتأثر من موعظة، لحد عم لأنه تطاول في الزمن. ما لي متذكر آخر مرة خشعت فيها، ما لي متذكر آخر مرة بكيت فيها، ما لي متذكر آخر مرة دمعت عيني وأنا عم بتدبر القرآن. إذا استعنا بالله عز وجل وهيك قصدنا وتواصينا بالحق واهتمينا بهذا الموضوع، عسى ربي سبحانه وتعالى يذيقنا هذا الخير العظيم فنربح أبدا. وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه، والحمد لله رب العالمين.